يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سرا لمن اهتدى يا رب العالمين. بداية أقول لأهلي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يصب عليكم الخير صبا وألا يجعل عيشكما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا وأخرج منهما الذرية الصالحة يا رب العالمين وأخرج منهما دعاة لهذا الدين. آمين آمين. أيها الأحبة ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إذ لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله عز وجل إلا بعد أن يصحح التوحيد. فهذه القضية هي أكبر قضية في الكون. ما خلق الله تبارك وتعالى الكون إلا من أجل هذه القضية قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تبارك وتعالى قد بين فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنها أهم قضية في هذا الكون أن نوحد الله تبارك وتعالى وأن يكون هذا التوحيد خالصا لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. إذا لا محاباة ولا مجاملة في أمر العقيدة فالعقيدة هي العقيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد الخالص. أيها الأحبة والحديث ما زال موصولا عن مسألة ربما انتشرت بين كثير من الناس ويخاف منها كثير من الناس وإن شئت فقل إن زوج الليلة أيضا يخاف من هذه المسألة التي ربما يعني تقرع القلب وربما تحدث فتنة عمياء بين الناس وهي مسألة السحر. وقلنا ابتداء بأن السحر كفر بالله تبارك وتعالى لا يجوز تعلمه ولا تعليمه وأن من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأن حد الساحر على الراجح من أقوال أهل العلم الساحر حده الوجه لا يستفاد وهذا قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو رواية للإمام أحمد لا يستفاد الساحر وإن تاب فتوبته مقبولة إلى الله عز وجل. أما أنه لا بد أن يقام عليه الحد لأنه رجل كفر بالله العظيم فالساحر لا يصير ساحرا إلا إذا ارتد عن الإسلام والردة حدها القتل. الساحر لا يصير ساحرا إلا إذا نجس الأشياء الكريمة كأن لبس المصحف في قدمه أو كأن أتى المحارم أو كأن نذر أو فعل شيئا مما يختص بالله تبارك وتعالى تفعله ليقتضي أو ليقضي عنه الشيطان أحد الساحر الأسود. ثم إنه لا يخفى أن السحر كما قال الله تبارك وتعالى يفرقون به بين المرء وزوجه. أي نعم، الضار النافع هو الله ومسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى، لكننا لا بد أن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كما جعل هناك أسبابا للخير جعل هناك أسبابا للشر، فكما خلق الملائكة والأنبياء رحمة للعالمين خلق الشياطين كذلك فتنة للناس. ومن هؤلاء الشياطين الموجودين على وجه الأرض هؤلاء السحرة، فلا بد أن نقطع الشر بقتل هؤلاء. كم أفسدوا وكم قتلوا وكم خربوا من بيت، هذه حقيقة نلمسها. ثم انتهى الحديث عن مسألة النشرة، ومعنى النشرة حل السحر بسحر مثله. هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر ليحل له السحر بسحر مثله؟ والجواب لا، وهذا من عمل الجاهلية لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ما هو العلاج؟ أنفع الطرق لعلاج السحر. كثير من الناس يخاف وكثير من الناس يهاب، بل إنك تشاهد بعض الناس يذهبون مذعورين إلى بعض السحرة أو إلى بعض الدجالين طالبين منهم أن يكفوا عنهم في مقابل أن يعطوهم شيئا من المال. والله لو كان عند هذا توحيد خالص ما خاف هذا الخوف وما تعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى. ولا بد أن يحتاط كل واحد منا لنفسه، فالشر لم ينتهي من وجه الأرض. وإن أعطيت هذا المال فماذا سيفعل غيرك؟ وإن علمت هذا الشخص فغيرك لا يعلم مثل هذا الشخص، مع أن كل هذا الأمر باطل. إذا لا بد أن يكون معك سلاحا تدافع به، وأفضل سلاح أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن تطلب المدد والعون من الله. فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو مالك يوم الدين. قال جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لماذا تكثر الأسئلة بهذه الدرجة المرعبة؟ ما إن انتهى درس الأسبوع الماضي حتى وجدنا لا أقول الناس أو ممن لا يتصلون بالعلم الشرعي، بل ممن يتصلون بالعلم الشرعي يسألون في هذه المسألة أسئلة بلغ بعضها إلى درجة الأسى والمرارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الحبيب، الأصل الأول أن توقن بالله عز وجل. هذه آية من كتاب الله رب العالمين، لو قرأتها وأيقنت بها لحماك الله تبارك وتعالى وما استطاعت البشرية ولو اجتمعت أن تفعل لك شيئا. طالما أنك التجأت إلى الله بيقين، هذه الفاتحة، هذه آية الكرسي، هذه المعوذات، ولكن أين القلب الموقن الذي يقرأ وهو يعلم حين يقرأ أنه يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى؟ لا بد أن تكون صاحب عقيدة. وإن تحداك من تحداك فالله تبارك وتعالى سينصرك. قال جل في علا: وإن جندنا لهم الغالبون. ومن أولى شروط الجندية الصادقة أن يكون مؤمنا خالص الإيمان، أن يكون موقنا بما عند الله تبارك وتعالى بوعده ووعيده. هذا هو شرط الجندية أيها الأحبة. الطريق الأول لوقف السحر وإبطاله وإبعاده عنك الرقى والتعاويذ. يقول ابن حزم رحمه الله: جربنا من كان يرقي الناس من الدمامل الحادة القوية الظهور، فيبدأ من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه في اليوم الثالث، ويقتلع الضرر عنه كما تقتلع القشرة إذا تم يبسها. جربنا من ذلك ما لا نحصيه. يقول: إننا جربنا العلاج بكتاب الله عز وجل بالرقى والتعاويذ التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا ويبرأ المريض بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الرقى ألفاظ خاصة، ألفاظ خاصة، إما أن تكون رقى ترشيد أجازها الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون رقى كفرية. وشرط الرقية حتى تكون رقية شرعية ألا يكون فيها شرك ولا معصية ولا استعاذة ولا التجاء إلا إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول. أن يكون الشرط الثاني أو الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بالعربية، طالما أن المتحدث يتحدث العربية، فإن أبهم في كلامه أو تكلم بكلمات لا يعرفها الناس فهو دجال ساحر كاذب. كذلك أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بنفسها، لا، حتى ولو كانت الرقية قرآنا، نعم، حتى ولو كانت الرقية قرآنا، فكما تعتقد أن الطبيب لا يذهب المرض، بل الذي يذهب المرض إنما هو الله تبارك وتعالى والطبيب، ما هو إلا سبب، كذلك وجب عليك حينما تقضي نفسك وأولادك وزوجتك ألا تعتقد أن الرقية مؤثرة بذاتها، ولكن التأثير من الله تبارك وتعالى فهو مسبب الأسباب. وأنفع أنواع الرقى على الإطلاق ما كان في كتاب الله عز وجل. أفضل رقية أن تكون من الكتاب، ثم بعد ذلك ما جاء عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا عن الأمر الأول. أما الأمر الثاني من علاج السحر، وهو أيضا من أفضل أنواع العلاج، استخراج السحر إن علم مكانه وإبطال. فقلنا الإبطال بأن يحرق هذا السحر. كثير منا ربما يسير في بعض الحقول أو يقف تحت شجرة، أو هو يحفر في مكان ما، ربما يجد حجابا، ربما يجد ورقة، ربما يجد عظمة مكتوبا عليها بعض الأشياء. فيا أخي الحبيب، لا ترميها، بالله عليك احرقها أو انسفها أو ضعها في الماء حتى تذوب، لأنك بهذا العمل تنقذ مسلما من المسلمين، فلا تتركها حتى يفرج الله تبارك وتعالى عن أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثالثا من علاج السحر استعمال الأدوية المباحة، ومن هذه الأدوية ما سماه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنت أود أن يعلم زوج الليلة هذا الأمر، أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عالية المدينة، وفي رواية من المدينة، لم يضره سم ولا سحر في هذا اليوم. تصبح على الريق، لم يأكل شيئا، وإنما قام من نومه فأكل سبع تمرات عجوة من تمر المدينة. هذا هو الشرط، ولا مانع طالما أنني علمت أن عرسي قادم، بأن أمر بعض الناس أو أطلب ممن ذهب إلى بيت الله عز وجل أن يشتري مني بعض التمر حتى يحصنني الله تبارك وتعالى. كم سمعنا من أناس لم يستطيعوا الاقتراب من زوجاتهم بسبب ما يفعل لهم. وأنا أقول: ووالله إن هذا الذي فعل به هذا الأمر هو الذي فعل بنفسه، فلو تحصن بالله وسار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هذا حال. ثم كذلك من علاج السحر التداوي بالحجامة والجراحة، وهذا قد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله النبذ فيه، وذكر أنه استفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، وهو دواء مجرب نافع بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك الآيات التي وردت في كتاب الله رب العالمين، كقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة منها ثلاث مرات، وقلنا إن أفضل طريقة أن يخرج النفس والريق في يد الإنسان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح الإنسان بيده ما استطاع من جسده أو ما وصلت إليه يده. كذلك قراءة سورة البقرة، نهدي هذه الأشياء لهؤلاء الذين يلجؤون إلى أفراح الشياطين. نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينكر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذه إحدى الروايات، الشيطان ينكر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك آية الكرسي كما الصحيح من حديث أبي هريرة المشهور أن الشيطان وعظ أبا هريرة رضي الله عنه فعلمه آية الكرسي، وأن الإنسان إذا قرأها لا يزال عليه حافظ من الله عز وجل، إن قرأها في المساء يحفظه الله حتى يصبح، وإن قرأها في الصباح يحفظه الله تبارك وتعالى حتى يمسي. هذا ما علمنا إياه الشيطان، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. كذلك آخر آيتين من سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه. من هذا الذي يكفى؟ إنه صاحب اليقين. آخر آيتين هو قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة. وبفضل الله فإن معظمنا يحفظ هذه الآيات. الباب الذي بعد ذلك أيها الأحبة باب ما جاء في التطير. التطير مأخوذ أو مصدر من تطير يتطير تطيره، مأخوذ من الطير، وأصله معرفة الخير والشر بدلالة الطير. فكانت العرب إذا ما أرادت أن تتفاءل أو تتشاءم أتت بطيور ثم أطلقتها، فإن صار أو طار الطائر يمينا تفاءلوا، وإن طار يسارا تشاءموا، وإن طار أمام الإنسان لا عن يمينه ولا عن يساره فبعضهم اختلف، البعض يتشاءم والبعض يتفاءل، وإن طار الطائر خلفه فهو يتشاءم. لذلك هم يسمونه البارح والسارح والناطح والقعيد، هكذا كانوا يتفاءلون بهذه الطيور. ومن هذه الطيور التي كانوا يتشاءمون منها البومة، فكانت البومة إذا ما أحدثت صوتا فوق بيت أحدهم أو قريبا من منزل واحد منهم اعتقدوا أن هذا البيت لن يمر عليه هذه الليلة أو لن تمر هذه الليلة إلا ويبتلى ببلية. فحينما أراد الرجل أن يسافر ليقابل أصحابه أحدثت البومة صوتا، فقال الرجل: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغداة الأسود أو الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غد. كذلك البومة والغراب يتشاءم منها العرب. والتشاؤم في الشرع هو أن يتشاءم الإنسان ويجزع من مسموع أو مرئي أو معلوم. أشياء إن سمعت تشاءم بعض الناس منها، وأشياء إن رؤيت تشاءم بعض الناس منها، وأشياء إن علمت تشاءم بعض الناس منها. فبعض الناس يتشاءم بكنس البيت ليلا، ويظنون أن كنس البيت في الليل إنما هو ممحقة للبركة من البيت. وبعض الناس يتشاءم أيما تشاءم، إن كسر ولده الكوب الذي أمامه أو إن كسر شيء ما في بيته. وبعض الناس يتشاءم من رؤية بعض الأشخاص، خاصة هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل، يتشاءم من الأبرص، يتشاءم من الأقرع، يتشاءم من المجذوم، يتشاءم من هؤلاء وما ذنب هذا الرجل؟ إن دل هذا فإنما يدل على ضعف هذا الرجل الذي يتشاءم من هذه الأشياء. بل العجيب والأعجب أن بعض الناس يتشاءم من الصالحين، وهذه والله عادة قد ورثها من أهل الجاهلية. فبعض الناس إن رأوا متسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بإرادته وربما رغما عنه، ربما بإرادته أو رغما عنه، لأنه طوال حياته يسمع عن هؤلاء الناس وأنهم إرهابيون وأنهم متطرفون وأنه لا خير فيهم، يريدون كما يقال قلب النظام أو غيرها من الأشياء، فيتشاءم منهم يقول لك اصطبحنا الدأن من النار. أعوذ بالله، الرجل ده مش مستريح. الله تبارك وتعالى قد ذكر فقال عن هؤلاء الكفار، قال طائركم معكم أئن ذكرتم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم؟ هكذا قالوا للمؤمنين من أصحاب القرية، وهكذا قالوا لنبي الله صالح عليه السلام، إنا تطيرنا بك وبمن معك. وهكذا كانوا يتطيرون بموسى عليه السلام، فإن تصبهم حسنة أو إن يصبهم خير لا يشكر الله تبارك وتعالى، وإن يصبهم شيء ما يطير ويتشاءم من نبي الله موسى عليه السلام ومن المؤمنين في قومه. لكن هذا التطير ينقسم الحكم فيه، فبعض الناس يتطير ويكفر بالله عز وجل بسبب تطيره، وبعض الناس يتطير إلا أنه لم يصل تطيره لدرجة الكفر بل هو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وبعض الناس يتطير لكنه لا يعتقد بهذا الأمر، وهذا ارتكب معصية من المعاصي ولا بد أن يرجع إلى الله على الفور إن أراد أن يتوب إلى الله، وسيأتي الحديث الآن. أما النوع الأول هو أن يعتقد في الطير أو أن يعتقد في بعض الأشياء، أول ما يطلع من بيت استرحت بوش الأم راجع، ويعتقد أنه طالما رأى هذا الرجل فإنه سيصاب بنحس حتمي في هذا اليوم، فهو اعتقد في أن وجه الرجل يجلب التأثير، هو الذي يجلب له النفع أو الضر، وهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن النفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل، وشرك كذلك في الألوهية، لأن قلبه قد تعلق بغير الله رب العالمين، فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. كذلك الأمر الثاني الذي يكفر الإنسان بسببه أن يتطير بعض الناس بأمر فيخبرون عن الغيب، يقول أنا رأيت الغراب واقفا هذه الليلة ففي غد لا بد أن تحدث مصيبة، ويدعي أنه يعلم الغيب، وهذا كفر، لأن الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم الغيب. كذلك أيها الأحبة، من الصور أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، وأنه لا يجري شيء في الكون إلا بتقدير الله رب العالمين، لكنه يعتقد أن هذا الشيء إنما هو سبب، يعني إن رأى هذا الإنسان أو إن حدث هذا الشيء إنما هو سبب لشيء سيحدث، نقول له سبحان الله، ومن قال لك إن هذا الشيء سبب؟ هذا سبب باطل وسبب حرام، وهي كبيرة من الكبائر. أما وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير وقوله الطيرة شرك الطيرة شرك، وبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاثة، في الفرس وفي المرأة وفي الدار. هذا الحديث في الصحيح، إن كان الشؤم ففي ثلاثة، في الفرس وفي المرأة وفي الدار. وأفضل تفسير لهذا الأمر وما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أن هذه الأشياء سواء كانت المرأة سواء كانت الفرس أو المركوب سواء كانت الدار لا يتشاءم منها لذاتها، وإنما يتشاءم إلى ما تفضي إليه أو إلى الأشياء التي يحدثها. التوضيح، امرأة عاقة عاصية أبعدت زوجها عن الله عز وجل، فهي امرأة مشؤوم. دار هذه الدار ما ذكرته إلا بالمعاصي، وما اجتمع فيها إلا ليعصي الله تبارك وتعالى، فهذه أيضا دار مشؤوم. فرس أبعدته عن الله، أو سيارة أبعدته عن الله عز وجل، كان قبل أن يشتري هذه السيارة يذهب إلى بيت الله عز وجل، فما إن وجدت تحته حتى بدأ يتحدى الله بها، فهو في المصيف الفلاني في يوم كذا، وعند السينما الفلانية في يوم كذا، فهذه السيارة أيضا سيارة شؤم. فإن كان الشؤم ففي ثلاثة بسبب ما توصل إليه هذه الأشياء. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أهلنا وفي زوجاتنا وفي بيوتنا وفي أولادنا. أما إذا كانت المرأة صالحة فهي النعمة الكبرى من الله تبارك وتعالى، وهو الخير العظيم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا سفر، وزاد الإمام مسلم رحمه الله: ولا نوء ولا غول. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أيضا تعارض في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي الحبيب، التعارض إنما ينشأ في أذهاننا نحن. أما مسألة العدوى فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجنوم كما تفر من الأسد، يعني اهرب من المجنوم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن أماكن العدوى وأماكن الأوبئة حتى يبرأ الإنسان. هل هناك تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى يأمرنا بأن نعتقد أن العدوى لا تؤثر بنفسها، وإنما المؤثر لها إنما هو الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يعتقدون أنه طالما وجد المرض لا بد أن توجد العدوى هكذا، أما أن يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى فلا. هذا ما ينهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: لا، لا تعتقد أن العدوى تنتقل بذاتها، وإنما الذي ينقلها هو الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفارق بين أهل الجاهلية وبين المسلمين الموحدين لله رب العالمين. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بذاتها، أن العدوى مؤثرة بذاتها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فيعلمنا بأن العدوى لا تؤثر بذاتها، وإنما الذي يجعلها تؤثر إنما هو الله تبارك وتعالى. مثاله تماما كمثل هذا السحاب الذي يسير في السماء، مع أننا نراه وقد أظلم هذا الكون بسببه، إلا أنه يسير ويمضي ولا ينزل لنا نقطة واحدة. إذن هذا السحاب ما هو إلا سبب من الله تبارك وتعالى. فإن اعتقدنا أن المطر لا ينزل إلا بالسحاب هذا، واعتقدنا أن السحاب مؤثر بذاته، قلنا هذا كفر بالله عز وجل، بل نقول الله عز وجل هو الذي يجعله. ثم إننا نرى بعض الناس أصيب بعدوى مثلا ولا يصاب بها من بجوار، ولا يصاب بها أهل بيت، دل هذا فإنما يدل على أن العدوى لا تنتقل بذاتها، وإنما بتقدير الله عز وجل. أنا يعني أستأذن من إخواني أن يسامحوني على هذا الاختصار، فأنا أقرأ لهم رؤوس المسائل فقط حتى يتضح الأمر لجميع الجالسين. أما مسألة الهامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة. الهامة كما قلنا هي البول بتفسير بعض الناس، وقال البعض هي نوع من أنواع الطير كان أهل الجاهلية يتشاءمون منها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ولا صفر، والصفر داء في البطن يصيب الإنسان يجعله أصفر اللون يتشاءم الناس منه، ومسبب الأسباب إنما هو الله تبارك وتعالى، فعلامة تتشاءم. وبعض الناس أو بعض أهل العلم يرى أن الصفر المقصود به هنا إنما هو شهر صفر، لأن بعض الناس كان يعتقد أن شهر صفر إنما هو شهر الأمراض والبلاء، كما يعتقد بعض الناس البسطاء الآن أن شهر 8 هو شهر الفقر والتعب والمرض. هذا تشاؤم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا لا يخفاك، هناك تشاؤم من أشخاص، هناك تشاؤم من أزمنة، هناك تشاؤم من أشياء، بل هناك تشاؤم من أرقام. بعض الناس يتشاؤم مثلا من العدد، من العدد 10، فالروافض عليهم من الله ما يستحقونه. لماذا يتشاؤمون من العدد 10 أو بالعدد 10؟ لأنهم يقولون العشرة المبشرون بالجنة، وهم يكثرونهم جميعا إلا واحدة، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك النصارى تتشاءم من العدد 13، فيقولون أصحاب عيسى عليه السلام 12، والثالث هو الخائن يهوذا الإسقليطي. لذلك لا تجد هذا الرقم في بعض العمارات، فلا تجد شقة رقم 13، وكذلك في بعض الطائرات لا تجد الكرسية رقم 13. وبعض الناس يتشاءمون بالأيام، كما يتشاءم بعضهم من شهر صفر ومن شهر 8، وبعضهم يتشاءم من يوم الأربعاء، يقولون إنه يوم نحس مستمر. لماذا يوم نحس مستمر؟ لأن الله تبارك وتعالى أهلك فيه الكافرين. أولا، نحن نريد دليلا واضحا على أن الله عز وجل أهلك الكافرين في يوم نحس مستمر، وكان هذا اليوم هو يوم الأربعاء. الله أخبرنا أنه أهلكهم ولم يخبرنا أي يوم كان هذا اليوم. ثم إن أهلك الله عز وجل الكافرين في يوم ما، فإننا لا نتشاءم من ذات اليوم، وإنما التشاؤم مما حدث في هذا اليوم. كيف أن الله عز وجل أهلك الكافرين بشؤمهم وبكفرهم بالله العلي العظيم؟ فقد يكون يوم الأربعاء مثلا عند بعض الناس هو يوم الفرح ويوم الفأل الكبير ويوم إتيان البشرى من ولد أو مال أو نحو، فاليوم لا ذنب له والشهر لا ذنب له، بل إن الناس هي التي تحدث هذه الأشياء. وبعض الناس وللأسف الشديد يتشاءم من يوم الجمعة، بل بعضهم يتشاءم من الساعة المباركة الطيبة التي يصعد فيها الإمام المنبر. وأنت تعلم أن من أقوال أهل العلم أنها ساعة استجابة، بعض الناس يتشاءمون منها تشاؤما عظيما. وناهيك عن أشياء كثيرة يتشاءم منها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك بعض الناس يتشاءم من النجوم، طبعا نقول للعريس ونقول لأهل العريس عشان ما يتشاءموش، يفوضوا الأمر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، وليلجوا إليه، فمسبب الأسباب إنما هو الله. ويظهر توحيد الإنسان في مثل هذه الأوقات، في دخوله على عرس، في تهديد بعض الناس له خاصة من الدجالين والسحرة، هنا يظهر يقينك بالله عز وجل وكيف ارتباطك بالله رب العالمين. بعض الناس يتشاءمون من النجوم، فيرون أن النجوم مثلا إن ظهرت على خط واحد هذا يعني موت ملك من الملوك، أو كساد التجارة، أو مصيبة تنزل بالناس. سبحان الله، النجوم لا تؤثر، بل المؤثر هو الله تبارك وتعالى، فلا نتشاءم منها. أما مسألة هل النجوم وإن كانت لا تؤثر إلا أنها تدل، هذا أمر وارد، لكن تدل على ما علمنا الله إياه وعلى ما أثبته العلم الحديث. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يعجبني الفأل وأكره التشاؤم، يعجبني الفأل وأكره التشاؤم. الفعل يطلق أيضا على الخير والشر. يعني بعض الناس تكلموا بشر ولك ما تحولش، هذا هو معنى الفعل. ولكن الفعل الذي نقصده هنا هو فعل الخير. يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على هذا الأمر فقال خير الناس، محد صلى عليه خالص يعني صلى عليه عليه الصلاة والسلام، قال خير الناس من إذا رؤوا ذكر الله. أنا أتفاءل بالرؤية بعض الناس لأنني بمجرد رؤيتهم أذكر الله تبارك وتعالى. السؤال، ما الفارق إذن بين الفعل وبين التشاؤم؟ أنت قلت الآن بأن التشاؤم منهي عنه وهو من الشرك، والفعل قريب منه. أنا أتشاؤم من هذا الإنسان شرك، أنا أتفاءل برؤية هذا الإنسان هذا خير يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. الفارق أن المتشائم ينسى مسألة أن المؤثر هو الله، ولكن يتعلق قلبه بهذا الشخص، وإن رآه أيقن بأن هناك شرا نازلا لا محال. هو يعتقد أن الرجل كأنه مؤثر. وقلنا أن هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. شرك في الربوبية لأن المؤثر هو الله، وشرك في الألوهية لأن قلبه تعلق بغير الله. أما التفاؤل فالمتفائل إن رأى إنسانا فإنما يدفعه أو تدفعه هذه الرؤية إلى خير. فأنت إذا رأيت بعض الصالحين ماذا تفعل؟ تتشجع على فعل الخير. إن سمعت بعض الأسماء الطيبة أو بعض الحوادث الطيبة تتفاءل إلى الخير وتفعل الخير. فالإنسان في مسألة التفاؤل لا يعتقد في الشخص ولا يعتقد في أي شيء، وإنما الذي بشره أنه دفع إلى الخير دفعا، لذلك هو يتفاءل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل. يعني لو قلت لك الآن ربنا يسلم ويجمع ما بين الزوجين على خير، تتفاءل أم تتشاءم؟ ربنا يتمم عليهم بخير، تتفاءل أم تتشاءم؟ طب لو واحد جه دلوقتي وقام خبط كلمة تانية مش عاوزين نقولها، هتعمل ايه؟ واخد بالك معايا؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. طبعا ما فيش ولا واحد اعتقد في كلمته، بل كله لما أنا اتكلمت بعض الناس قالوا أمين. يبقى الفعل بيدفع دائما إلى الخير، أما التشاؤم فهو يدفع دائما إلى الإيه؟ إلى الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني أنت طالع الصبح شفت فلان اللي أنت بتسميه حسود، أو اللي أنت بتسميه وش فقر، أو كما تسميه، أول ما شفته أنت راجع أشركت بالله عز وجل. أنت عاوز تفهمني إيه؟ هي دلوقتي تقطع بأنك ما رجعت إلا أنك تشاءمت. إذن فوضت هذا الأمر إلى هذا الرجل ولم تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وإذا لو كنت صادقا لقلت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا خير إلا خير، أو لا خير إلا خير، ولا خير إلا خير، ولا إله غير، وامض إلى حاجتك والله عز وجل يعينك عليه. فإن قال بعض الناس الآن مسألة الطيرة مسألة دقيقة، فقد يتشاءم بعض الصالحين وقد يتشاءم بعض القريبين من الله عز وجل. نقول له أدرك نفسك وتعلم ما علمنا إياه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال عبد الله بن مسعود راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال عبد الله بن مسعود حتى يعلمنا بما في نفوسنا، وما منا إلا، أي ما منا إلا ويتطير وربما يتشاء بدون إرادة منه وبدون قصد، ولكن الله عز وجل يذهبه عنه بالتوكل. طبعا هناك بعض الحلول الجاهلية نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. يوصي ولده مثلا إن رأيت فلان الفلاني أبصق كده قدامه، يعني سامحوني أعزكم الله، يعني تف قدامك كده ثلاث مرات، والبعض يقول غير الطريق، والبعض الآخر يقول افعل أشياء كلها والله من أفعال الجاهلين. إن أحسست بنفسك أن التشاؤم سيملأ قلبك فقل اللهم لا خير إلا خير، ولا خير إلا خير، ولا إله غيره. أيها الأحبة، الباب الذي بعد ذلك باب التنجيم. إيه رأيك في حظك اليوم؟ العريس مواليدك يعني برضو إيه النهاردة؟ أكيد بقى يعني بعض الناس يحرص تمام، والبعض قبل ما يحدد موعد الفرح يمسك الجورنال ويشوف برضو هيبقى فين حته، ويا ترى برضو النهارده هيبقى ماشي ازاي، يومك ابيض، يومك كله مش عارف ايه، ويحدد العقد ويحدد الدخلة على هذا. هذا كفر بالله العلي العظيم. الأبراج لا تنفع والنجوم لا تنفع، إنما الذي ينفع ويضر إنما هو الله تبارك وتعالى. والله بعض الناس يشتري الجراد خصيصا لمثل هذا الامر ويفرح او انا برج العقرب، برج السرطان، طريقك مفتوح، طريقك كل ورد، واول ما يقرا على طول خلي بالك سكتك مسدوده النهارده، يوم يوقف كل الشغل. هذا كفر بالله العظيم. اين ايمان هذا الرجل؟ اين اعتقاده في الله عز وجل؟ اين قراءته في قول الله عز وجل دائما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ اين قول الله عز وجل في قلبه وان يصبك بضر فلا راد له الا هو؟ اين قراءته لكتاب الله عز وجل؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع للرحم. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الوعيد، وأصل أحاديث الوعيد أيها الأحبة أنها تمر ولا نقف عندها. تاخدون بالكم؟ يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما رهيبا: لا يدخلون الجنة. معنى لا يدخلون الجنة أي أنهم لا يردون عليها. هذا حديث وعيد، فأحاديث الوعيد الأصل فيها أن تمر وأن نقرأها على الناس هكذا. أما إذا كان المقام مقام تعليم فلا بد أن نوضح. من الناس من يفعل هذه الأشياء ويدخل نار جهنم خالدا مخللا فيه، ومنهم من يفعل هذه الأشياء إلا أن الله عز وجل قد يغفر له بسبب شفاعة واحد من الصالحين، أو بسبب خير قدمه، أو بسبب شيء ما لا نعلمه، أو إما أن يعذبه الله تبارك وتعالى. فمتى تكون هذه الثلاثة: إدمان الخمر، التصديق بالسحر، وقطع الرحم، كفرا مخرجا من الملة إن استحلها الإنسان؟ فقال: شرب الخمر حلال، وقطع الرحم حلال. فإن استحل مثل هذه الأمور فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعافينا. إذا مسألة التنجيم هذه الكفرية، مسألة حظك اليوم وبرجك اليوم، مسألة كفر بالله عز وجل، واعتقاد أن هذه النجوم تنفع وتضر من دون الله رب العالمين. هناك بعض الأشياء الأخرى كمسألة الطرق والضرب على الرمح، وقد ذكرناها كل ذلك للإخوة في درس الماضي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.